موضوع درسی فی صفات عباد الرحمن سورۃ الفرقان تفسیر الجلالین الى ان قال اللہ تعالی فی کلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور إذا وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى والذين لا يشهدون الزور الكذب والباطل وإذا مروا باللغو من الكلام الكبيه وغيره مروا كراما مؤرزين عنه والذين إذا ذكروا بآيات ربهم ذكروا وعزوا بآيات ربهم القرآن لم يخروا يسكتوا عليها صما وأميانا بل خروا سامعين ناظرين منتفئين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا بالجمع والإفراد قرة أعين لنا بأن نراهم مطيعين لك وجعلنا للمتقين إماما في الخير أولئك يجزون الغرفة الدرجة العليا في الجنة بما صبروا على طاعة الله ويلقون بالتشديد والتخفيف ما فتليا فيها في الغرفة تحية وسلاما من الملائكة خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما موضع إقامة لهم وأولئك وما بعده خبر عباد الرحمن المبتدا قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لأهل مكة قل ما يعبأ بكم ما يكترس بكم ربي لولا دعاؤكم إياه في الشدائد فيكشفا فقد فكيف يوبابكم وقد كذبتم الرسول والقرآن فسوف يكون العذاب لزاما ملازما لكم في الآخرة بعدما يهل بكم في الدنيا وقتل منهم يوم بدر سبعون وجواب لولا دل عليه ما قبلها. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في صفات عباده المؤمنين الذين وصفهم بأنهم عباد الرحمن وذكر من أوصافهم ما يتعلق بإتيانهم بالطاعات وما يتعلق بإجتنابهم عن المحرمات ومنها أيضا قال والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام والذين لا يشهدون الزور. قال بعض الأسلاف رحمهم الله لا يشهدون بمعنى لا يحضرون والمراد من الزور ماذا؟ قال المراد من الزور اللغو والباطل مجالس الزور حتى كما قال بعضهم المراد منها مجالس الخمر ومجالس المسكرات وغيرها وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى المراد منها مجالس اللعب واللهو. وأيضا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى المراد منها قالوا مجالس ما في الغنى والرقص واختلاط النساء مع الرجال. وأيضا ذكر العلماء في أقوال ولكن جميع الأقوال متقاربة المعنى. لما؟ لأن مجالس الزور، مجالس الكذب، مجالس اللغو، مجالس اللعب، مجالس الغنى، مجالس نعوذ بالله شرب الخمور وغيرها، جميع هذه الأقوال متقاربة يسمى مجالس الزور. ومن صفات عباد الله المؤمنين ماذا؟ كن لا يحضرون مجالس الزور. لما؟ لأن قبا ثبت كمشاهدة مشاهدة مع القصد، يعني فقط هو يحضر ويشاهد ولكن مع القصد. مجالس الزور معنى شريك معه. أما قرأت كما جاء في الحديث كإنسان إذا أنه كان ساكن يسكن مع بعض الفسقة والفجر وهو بذاته ليس منهم ولكن يسكن معهم، لا يمنعهم ولا يذكرهم ولا يعظهم ولا يجتنب عنهم كأنه منهم. لما؟ إذا كان مجرد تشبه كما جاء في الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال علماء رحمهم الله إنسان واحد ما أراد يعني اشتراك في هذا المجالس، ولكن يأتي ويشاهد ويحضر بالقصد أيضا كأنه شريك معه. فبذلك وأما إنسان أنه إذا كان بين الأشرار ولكن يذكرهم ويعظهم وينبيهم ويبغضهم أنه ليس منه ولو أنه ساكن معه. لما؟ لأن القلوب بيد الله سبحانه، وأنه لا يخفى عليه خافية، وأنه عليم بذات الصدور، وبذلك يعلم بأهوال عباده وقلوبه وأفكاره. وبهذا قال والذين لا يشهدون الزور أي لا يحضرون الزور. لا يحضرون الزور أي مجالس الزور، مجالس اللغو واللغو والباطل وغيرها. وخاصة قال علماء رحمهم الله تعالى كاللازم على طلبة العلم ولمن يقتدى به الاجتناب عن مثل هذه المجالس اجتنابا حقيقيا اجتنابا كليا. لما؟ لئلا يقتدى به. الناس اذا راوك رجل عالم واستاذ او انه من الوعاظ او انه من المرشدين وهو جالس في بعض النوادي والمجالس الذي فيها منكرات ولا ينكر عليهم نعوذ بالله كأنه تأييد له. وبذلك وصف الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين قال والذين لا يشهدون الزور لا يحضرون مجالس الزور، مجالس الكذب ومجالس الباطل. والقول الآخر من الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا يشهدون من الشهادة، أول يشهدون من الظهور، وإما يشهدون من الشهادة. قال عباد الله المؤمنين لا يشهدون شهادة الزور. لما؟ لأن شهادة الزور أيضا من أكبر الكبائر كما جاء في الحديث. فبذلك حتى كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قالوا من شهد شهادة الزور قال فليجلد 40 جلدة فليصفد وجهه فليطاف به بالأسواق. رواه ابن أبي شيبة أنه كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى ولاة الأمور وإلى من بيدهم الأمور، کہ انسان اذا شهد شهادة الزور قال انه يجلد 40 لما لأن القذف يجلد 80 وقال ايضا يصفد وجهه لما لئلا يكون يجترئ على مثل هذا رجل اخر. وبذلك والذين لا يشهدون الزور قالوا لا يشهدون من الشهادة، والمراد من الشهادة الزور شهادة الكذب. وهذا فأمر أيضا إن الله تبارك وتعالى لعن على الكاذبين، فقال في كتابه فلعنة الله على الكاذبين، وأيضا خاصة الكذب ما يتعلق بالشهادة وما يتعلق بالمعاملات وما يتعلق في المحاكم أمام القضاة والحكام، وأنه بمجلس من الناس أنه يشهد شهادة زور قالوا أنه من أكبر الكبائر. وبذلك من صفات عباد الله المؤمنين لا يشهدون الزور. ولكن فهم الذين لا يشهدون الزور إذا كان القول الأول، يعني لا يشهدون بمعنى لا يحضرون، شهود بمعنى الحضور، وزورا تكون ماذا مفعول به، أنه منصوب به إلى المفعول به. وإذا كان قول ثاني، القول الثاني كي والذين لا يشهدون من الشهادة، الزور لا يكون مفعول به بل أنه منصوب بخفض الجار، بخفض الجار، يعني والذين لا يشهدون بالزور. وبذلك عند قواعد العلماء، عند علماء القواعد فهم إذا كان القول الأول كالشهود بمعنى الحضور كوالذين لا يشهدون الزور، يعني لا يحضرون الزور، يكون مفعول به منصوب على أنه مفعول به. وإذا كان القول الثاني يعني من الشهادة والزور منصوب ولكن بنذر الخافض، يعني يكون الكلام الذين لا يشهدون بالزور أي بالكذب. فبذلك هذا عند علماء القواعد ما جاءوا بهذا والله أعلم. وأيضا قال تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا مروا باللغو يعني مروا اتفاقا، ليس معنى أنه مروا بالقصد. إذا واحد يمر بالقصد على المجالس الكذب لا مجالس الله ولا مجالس الغنى لا يقال أنه كرام. إذا مروا باللغو مروا كراما، حتى كما جاء كبلغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان أنه مر على مثل هذه المجالس، وأنه مر ولم يتوجه ولا يصغي ولا ينظر ولا يقصد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله عبد الله بن مسعود من الكرماء أنه كريم، قال سار كريما. فقالوا كيف يا رسول الله؟ قال نعم، وصف الله عباده المؤمنين والذين لا يشهدون الزور إذا مروا باللغو مروا كرام. فبذلك قال العلماء رحمهم الله إذا مروا باللغو يعني مروا باللغو اتفاقا، إنسان هو لا يريد لكن جاء أمامه مجلس الفجور، أمامه مجلس الخمور، أمامه مجلس اللعب والغناء واللعب، أنه موردين أنفسهم مكرمين أنفسهم، يبر منهم لا يتوجه إليهم ولا يصغى إليهم ولا ينظر إليهم ولا يفرح بهم، بل أنه يورز عنهم إعراضا ويمر بهم موردين أنهم مكرمين أنفسهم. فبذلك قال تعالى وإذا مروا باللغو مروا كرام. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى من مثل هذه الآيات أيضا فيها كما الإعراض عن الفواحش، وقالوا أيضا فيها إعراض عن قول القبيح وعن فعل القبيح. وبذلك أشار المفسر في تفسيره قال القول القبيح وغيره، أشار إلى ذلك بعد القبيح أحيانا يكون قبيح القول وأحيانا قبيح قبيح الفعل. فبذلك أنهم يعني مروا باللغو مروا كراما، ولو مروا على اللغو بالقول أو بالفعل مروا كراما موردين أنفسهم مكرمين أنفسهم. وأيضا استدل العلماء رحمهم الله تعالى أيضا من هذه الآية قالوا إنسان يعني إذا تكلم بكلام مثلا يعني كلام ثقيل ولكن يأتي بالتصريح لا يأتي بالكنايات لا يأتي بالتصريح. أما رأيت في كتاب الله تبارك وتعالى علم لأنه كلام الله لأنه كلام الخالق كما قال في مسألة النساء قال هن لباس لكم وأنتم لباس لكم فانظر معنى اللباس وإلاكته بالزوج والزوجة كما اللباس ساتنا للإنسان ساتنا لجسده اللباس أنه يكون واقيا من الحر والقر فبذلك المرأة أيضا سترا للزوج والزوج سترا للمرأة وأنهم يعني سترا من النار وهي ستر لها من النار أيضا فبذلك صارت وقاية من الحر ووقاية من النار ووقاية من البرد ووقاية من العذاب وأيضا يعني كما لباس أقرب شيء إلى جسد الإنسان أقرب شيء إلى الإنسان زوجة الإنسان مهما يكون إلاك لا تكون أقرب إلي أختها وبنتها وأمها لما كما يفضي إليها لا يفضي إلى أحد غيرها فبذلك جاء بالكنايات هن لباس هن لباس لكم وأنتم لباس وكما جاء نساؤكم حرث فاتوا حرثا أنى شئتم وأيضا جاء فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به تغشاها ما قال جامعها وواقعها لا قال تغشاها فبذلك لما لأنه كلام الخالق فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا أيضا من عادة الكرماء إذا جاء مثلا كلام لا يتكلمون إلا بكلام كنايات بكلام كلام لطيف بكلام كلام عجيب لا يسرهون تسريما يستهجن به الآخر فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى أحيانا إنسان فقد ذكر علينا من بعض الأساتذة قصة أن قالوا من المشايخ ومن العلماء ما شاء الله علماء وأنه كان رجلا محدثا ومفسرا لكتاب الله وله تعليف يعني في تفسير القرآن الكريم الذي اسمها الله أعلم ترجمان القرآن أو غيرها باللغة الأردوية أنه ما شاء الله إن الله رزقه علما وفهما وأيضا قالوا يعني ذكر علينا بعض أساتذنا وهو من تلاميذها وقالوا ما سمعنا من أستاذنا كلمة لفظ ثقيل على لسانه أبدا حتى إذا جاء مثلا لفظ مشكل أنه يأتي بلفظ ما شاء الله لطيف لفظ جامع وقالوا نحن كنا معه وندرس عنده وجاء هذه الآية ثم خلقنا النطفة علقة أما النطفة فلفظ عربي وفي معناه العربي ما شاء الله معناه صحيح أما باللغة الأردوية لفظ النطفة يعني إطلاقه ليس على بل على سبيل يعني إهانة أنه إذا يقال يعني فلان هذا نطفة ما نعوذ بالله أنه ولد من ولد الحرام يعني يستعمل قولا قبيحا فقالوا لي الآن نحن جميع التلامذة اتفقنا كنحن اليوم لما نقرأ هذه الآية من الشيخ ننظر ماذا نترجم له باللغة الأردوية لما باللغة الأردوية هذا لفظ ثقيل فإذا كان معنى النطفة نطفة ونقول يا شيخ هذا النطفة يقول كذا وكذا وكذا باللغة الأردوية فلننظر الآن فإذا يقول مثلا لطفا نقول هذا لفظ عربي لازم ترجمه بالأردو. نحن ندرس عندك ونفهم باللغة الأردوية ما نفهم باللغة العربية. لو فهمنا اللغة العربية لماذا ندرس عندك؟ يعني يريدون حتى ماذا يتكلم في ترجمة هذا اللفظ. فلما قالوا جينا عنده وقرأنا عليه الآيات ما شاء الله فقال ثم خلقنا نطفة علقة فأنه ترجم عليها قال التخم الإنساني يعني البذر الإنساني. قال لكل شيء بذر ونطفة بذر الإنسان. أنه ما قال بلغتها لو قال نطفة فهذا لفظ عربي، لكن لو ترجمها بلغة أردوية كما ترجمته معروف لفظ ثقيل، ولكن أنه جاء بترجمة عجيبة وقال المراد منها البذر الإنساني، أن لكل نبات بذر وهذا بذر الإنسان وهذا تخم الإنسان الذي جعله الله تبارك وتعالى سببا ما يتولد به. فقال قلنا الآن ما عندنا الشيء سوال كيف نقول للشيخ كيف نعترض عليه. فقال فذهب اتفاقنا وصبرنا على ذلك وقلنا ما شاء الله أنه جاء بلفظ بلفظ عجيب وبلفظ لطيف الذي ما أثر لنا شيء بالإعتراض. فبذلك يعني من آدات الكرام كأنهم إذا تكلموا مثلا وأمامهم لفظ الشيء لو سره بها لبها الاستهانة ما جاءوا بالتسليط، جاءوا بالكنايات، جاءوا بالكنايات وأنهم جاءوا بالإشارات وأنهم جاءوا بالكنايات وغير ذلك. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كما جاء قالوا في قصة ابنة شعيب عليه السلام كأنها ما شاء الله يعني بنت فقيها عالمة زكية حتى أشارت إلى أبيها قال استأجرت القوي الأمين لماذا رأى من قوتها كي حمل ما شاء الله الحجر الذي لا يحمله 40 رجلا بيد واحد، أي قوة أشد من هذا؟ والأمانة لأنها جاءت معها وأنه لا ينظر إليها بل أنه أمرها أنا أذهب أمامك وأنت تدلني من الخلف كالطريق إلى اليمين وإلى الشمال. موسى عليه السلام مشى أمامه. لما قال لما؟ لأن الابن البنت إذا كان مشت أمام الرجل يمكن ينكشف صوبها من الهواء من الريح وغيرها. موسى قال لا فذهبي خلفي امشي خلفي حتى لا أنظر إلى وجهي ولا فاستدلني إلى اليمين إلى اليسار إلى اليمين ساتيات البيت. وبذلك فوجدت أمانتها فأشارت إلى ذلك ولكن بالقناع استاجرت القوي الأمين. ما قال لي أبي أزوجني، ولكن أبوها أيضا النبي فاهم قال إني أريد أن أزوجها. فبذلك قال لأن عادة الكرام يأتون بالكنايات أنهم لا يتكلمون بالتسريحات. فبهذا قال الله تبارك وتعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، كراما أي مكرمين أنفسهم مورزين أنفسهم لا يتأرذون بهم. لما أحيانا مجالس الفجار وإنسان يريد ويذهب به ويتكلم بهم كلاما بل ليس ينفعهم بل أنه يزدادون في فجورهم. لما إذا ما رأوا عنده قوة وإذا واحد رجل مسكين رجل طالب العلم جاء ويتخاصم معهم ويغضب معهم ويشتمهم ويصبح ليس لما هذا جواب المنكر بالمنكر. فليس هذا المرور بالكرام. لما؟ لأن جواب المنكر علاج المنكر لا يكون بالمنكر. فبذلك كما مثل علينا أساتذة قالوا مثل إنسان إذا كان عنده صوب نجس ويأتي بماء نجس هل يزداد نجسا أو يطهر طهارة؟ أنه يزداد نجاسة كأن الصوب نجس ثم زاد عليه ماء نجس ويريد غسلها يقول إني أريد غسل الصوب. طب لماذا يغسل بماء النجس؟ فبذلك إذا كان واحد منهمك في الفجور جاء هذا يصبها ويشتمها وأنت شيطان وأنت كذا وأنت أبو كذا وجد كذا ازداد المنكر. ما نهى عن المنكر؟ علاج المنكر بالمعروف لا يكون بالمنكر. فبذلك جاء هناك إن الكرام يعني عباد الرحمن حتى إذا مروا ما جاء قصدوا وذهبوا وجاءوا مروا مرورا يعني اتفاقا وصدفة لما إذا كان إنسان بالقصد ذهب إلى مجالس اللهو معنى ما هو منهم أنه حتى إذا نذر نذرة بالإعجاب قال أنه منهم. وأيضا إذا ذهب حتى يعني خطا خطبة إليهم بالقصد أيضا منهم، كما الذي يخطو إلى المساجد عليه الأجر والثواب، هكذا الذي يخطو إلى الفجور عليه الوزر والإقاب. وبذلك قال إذا مروا مرورا يعني اتفاقا صدفة وأمامهم مجالس الغناء، مجالس اللهو، مجالس الموسيقى، مجالس الفجور، مجالس الخمور، مجالس الأفلام وغير ذلك من المنكرات، مروا بورزين أنفسهم مكرمين أنفسهم. إذا مروا باللغو مروا كرام. قال والذين إذا ذكروا بآيات ربهم، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين إذا ذكروا أي وعزوا بآيات ربهم المراد منها آيات القرآن لم يخروا عليها صما وعميانا، معنى يعني بل خروا عليها سامعين ناظرين منتفئين. افهم يعني الخرور الى آيات الله، فهذا صفة محمود. الخرور والسقوط كما جاء في آية اخرى كأنهم اذا تليت عليهم آياته وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وإذا جاء خروا سجدا وبكيا. هنا جاء خروا سجدا وبكيا، هنا جاء لم يخروا عليها صما وعميانا. وبذلك افهم معنى الخرور على آيات الله تبارك وتعالى صفة محمودة، ولكن خرور معنى الطاعة لأوامر الله. إنسان مثلا قائم منتظم فسمع آية السجد أنه سجد على الأرض خر سجدا. لما؟ لأنه سمع بالآيات وفهم ما في الآيات. آيات السجد أما رأيت ما شاء الله آيات السجد، إذا إنسان يعني كذا إذا يعني اجتمع وجمع آيات السجدة وقرأ وتفكر كيف جعل الله تعالى السجود ها هنا يعني يتحير ويزداد علما. فبذلك هذا من صفات المؤمنين، كإذا سمعوا آيات الله سمعوا سماعا بأذن واعية وقلوب راعية، أو بأذن سامية حق السماع. ليس معنى ثم الذي لا يسمع عميانا الذي لا ينظر، بس انه خر وهو لا يعلم لما خر، وهو لا يعلم لما سجد، هو لا يعلم لما انه خر ساكتا على الارض. لا لان قال هذا من صفات الكفار. لما؟ لانه ثم وعميانا من صفات الكفار، كانهم لا يسمعون حتى يلغون، واحيانا قالوا يكونون عليه لبدا يعني يجتمعون حول الرسول ولكن لا يريدون منه السماع، لا يريدون منه انتفاع، بل انه نعوذ بالله يريدون منه استهزاء ويريدون منه الاعراض والاستكبار. اما المؤمنين اذا سمعوا ايات الله حق السماع يعني باذن سامعه بقلوب واعيه يعني حافظه راعيه، وانهم يسخرون للأذقان سجدا وأنهم خروا سجدا وبكيا. وبذلك قال والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وميانا، بل خروا عليها سامعين، بل خروا عليها ناظرين، بل خروا عليها منتفئين من هذه الآيات. وبذلك ذهب بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى إلى هذا. وقال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى معنى قول آخر، قالوا افهم، قالوا جاء ها هنا لم يخروا، قالوا كما يقال في محاورات العرب كي فلان قاعد يبكي، وهنا ليس كود، ليس معنى كي حقيقة قاعد يبكي، يعني إذا كان رجل حزين عنده أحزان عنده حزن فسئل عنه اين فلان، قال بس هو قائد يبكي، لزمن حقيقة قائد. مراد منها اظهار البكاء كما يقال فلان بس انه قال قام يشتمني، لزمن حقيقة هناك معنى اظهار كي يشتمني. وبذلك قال المقصود هنا ليس خروج، المقصود هنا نفي سما وعميانا، يعني اما الذين اذا ذكروا بآيات ربهم ليسوا سما وعميانا، مقصود نفي هذا. لما قال اما على سبيل الكنايات على سبيل المحاورات، لما ان الله انزل القرآن بلغة قريش بلغة العرب، وفي لغة العربي قال يأتون بمثل هذه المحاورات في كلامهم، قالوا فلان قاد يبكي، فلان جالس يشتمني، فلان قام يسبني، ليس معنى هنا حقيقة قيام ولا قعود ولا جلوس. وهكذا قالوا ليس مرادها هنا خرور حقيقة خرور، المراد من نفيا هنا بماذا نفي سما وأميانا، لما لأن السم وأمي هذا من صفات الكفار، سم وأمي وبكم فهم لا يرجعون. فبذلك كما قال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها وغير ذلك من الآيات، بل أن المؤمنين يسمعون، بل أن المؤمنين يتدبرون، بل أن المؤمنين يفقهون. فبذلك قالوا مقصود من هذا كصفات المؤمنين يعني ضد صفات الكفار، صفات الكفار والمشركين غير وصفات المؤمنين غير. فبذلك قال والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها.